بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا ستذكر، هكذا ستذكرين. املأوا صحائفكم بما شئتم، ستقرأ كتابك يوم القيامة. كل منا سيعطى ويقال له اقرأ، اقرأ، اكتب الآن ما سوف تقرأه غدا، افعل الآن ما سوف يعرض عليك غدا. تويتر جعل لكل شخص محطة فضائية خاصة به، ينقل ما يجول بخاطره، فكان نعمة على البعض ونقمة على آخرين. فمنهم من إذا تجولت بحسابهم وجدت الذكر والصلاح والخير يقطر من كلماتهم، ومنهم من تجده بين سخرية وسب وقذف، وفجأة يأتي خبر الوفاة. فكم من الموتى الآن وعداد حسناتهم يعمل إلى هذه اللحظة، فمنذ وفاتهم ولا زالت تغريداتهم موجودة إلى هذه اللحظة. غالبا في التويتر أو الفيسبوك أو مواقع إلكترونية، الناس شو تسوي بعد ما يموت؟ أغلب الناس يدشون حسابه، يشوفون من فلان هذا الذي توفي، شنو كانت حياته، شنو كان يقول، شنو رسائله التي كان يغرد بها. وهني المصيبة، هني الكارثة. في ناس فاتحة صفحات في الفيسبوك حاطة صور سيئة، حاطة أفلام سيئة، حاطة كلمات أعوذ بالله، ما في غير أغاني وبعض الطرب هذا بعد ما يموت الصفحة ما راح تتسكر. المشكلة أن هذا الأمر باق وسوف يستمر. فلتتعظ بهذه التكنولوجيا، فهي شاهدة لك أو عليك، وإن تغريداتك وتدويناتك هي صورة مصغرة لصحيفة أعمالك التي لا يفوتها أي عمل تفعله أو قول تنطقه، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. دش اليوم على حسابك، عندك في التويتر، إذا عندك فيسبوك دش وإقرأ، إقرأ لين يقف، وشوف الرسائل اللي تتمنى بعد موتك الناس تقراها وتحفظها وتعيد إرسالها مرة ثانية، تسوي لها ريتويت مرة ثانية وثالثة، اللي تتمنى، والرسالة اللي خايف إنها تنتشر عنك بعد موتك نصيحة، ألغيها ألغيها، امسحها على طول. ترى أنت ما تضمن حتى بعد نهاية البرنامج أن تبقى، والله ما حد فيني يضمن. أقسم بالله ما أضمن أن أرجع إلى بيتي، ما أضمن أن أقوم من مجلسي هذا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نظف كل ملفاتك، الكمبيوتر، التليفون، صفحات الانترنت، المواقع اللي انت مسويها، هذول اللي حاطين لهم افلام ومسلسلات واغاني وكليبات من الستينات، 50 سنة الى اليوم يعاد عرضها، 50 سنة وهم في قبورهم وميزان السيئات يجري. وشوف على النقيض القراء اللي من الخمسينات أصواتهم والناس تسمع قراءتهم، يا الله، أصحاب العلم في الكتب اللي الناس تقرأ علومهم إلى اليوم، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. لا تكتب إلا شيء تتمنى يوم القيامة إنك تشوفه، تتمنى أنت بقبرك الناس يقرونها. لا تقل غدا، والله اليوم، نصيحة الليلة، افتح تغريداتك، امسح امسح، ايش حاط، ايش كاتب، ايش منزل، ايش الصور هذه، ايش الروابط اللي حاطها، والله الناس باكر راح يقرون هذه الكلمات اللي كتبتها. ابدأ بداية صحيحة، إياك أن تشهد لك الناس بالشر احرص لك إذا مت يقال وجبت وجبت وجبت جنة عرضها السماوات والأرض بشهادة الصالحين. والله هنيئا لمن هم الآن في قبورهم والناس قاعدة تذكرهم بالخير. اللهم احسن خواتيمنا. حياتك وانت حر، ترى ما حد جابرك على شيء، لكن اختر أي الطريقين تريد، فهي إما جنة وإما الأخرى نار تلظى. أسأل الله العافية. أسأل الله العافية. أسأل الله العافية. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakkir.info.